وعن أبي ثعلبة بن الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان، رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، واركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر بن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذكراه، فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تذيعه وتذئبه. ورواه أبو داود كرواية البرقاني. وصلى الله وآله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها والتي بعدها فيما يتعلق بآداب السفر ورفق الحيوان والإحسان إليه. الحديث الأول من قال: إذا نزلوا استفرقوا وتفرقوا في الشعاب، فقال له: إن هذا التفرق من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا تقاربوا، ولا شك أن تقاربهم أفضل للتعاون فيما بينهم، ولأن العدو لو نزل بهم لكانوا قريبا في إمكانهم التحرر والحذر، بخلاف إذا تفرقوا إن الشيطان العدو قد يحلي ربما أصاب بعضهم على غرة الآخرين في أوقات الحروب. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سده العرب حتى أهداه الله في مدينة مكة، المقصود أن تفرق المنازل قد يؤدي إلى شر، فينبغي أن يتقاربوا منازلهم إذا نزلوا في الشفر لما فيه من المصالح والتعاون، ولا سيما إذا كان وقت حرب وجهاد، فإن التقارب من أهم المهمات حتى لا يطمع العدو من بعضهم فيغتاله ويهجم عليه على غرة الآخرين. الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا قد لحق ظهره بطنه من شدة التعب والعياء، فدعا صاحبه ونصحه: اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. الواجب على صاحب البهيمة أن يعتني بها ولا يجمعها، وأن لا يتعبها في الشد والرحل، ولا يكلف ما لا تطيق، بل يحملها ما تطيق مع الإحسان إليها وإكرامها، فيأخذ حقه منها مع إكرامها ومع الإحسان إليها ومع تكليفها ما لا تطيق. هكذا حديث عبد الله بن جعفر بالنسبة للبعير الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجر مصوت بعض الشيء وطرح رأسه وذرات عيناه، بدأ أن يمسح عليه مشاعر غير شراته شكل فدعا صاحبه وقال احسن في هذه المهائم من شويه شويه كانك تجيع وتدعو تتعب. هذا يدل على ان الله جل وعلا الهم هذا الجمل ما يفعل من شكوى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبل وامره بالاحسان اليه وتثقبه. وفي حديث عن ابن جعفر قال الدلاله على ركاب الدابه من يركب على الدابه وفعل بهذا مرات ركاب الدواب يدل على ان لا باس بالارداف اذا كانت الدابه تطير فلا باس يركبها اثنان او ثلاثه اذا كانت قويه. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعض عند اسفاره لما قدم جعل بعض الاولاد امامه وبعضهم خلفه عليه الصلاه والسلام الحسن والحسين الى ابن جعفر وابن زبير واشباههم. عبد الله بن جعفر هذا هو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ابن اخيه علي رضي الله عنه كان ابوه قتل يوم موته قتل شهيدا بحرب موته الحرب الروم هو صحابي وصغير. وفيه ان الانسان عند قضاء حاجه يستتر في البريه السفر اذا اراد قضاء حاجه فليلتمس حدثا يوم او جار او حائط نخل او شيء ذلك ما يسر عن الناس. صلى الله عليه وسلم في السباق يبيعون الابل يبيع حتى يرسخ بطنها في ظهرها. يقول عند السباق الان مسابقه الابل مسابقه الابل يجوعونها من غير يعني نقله يعني فتجوع حتى يرسخ بطنها. لا هذا شمل التضييع يفعل فيه مو خفيف شيء خفيف التضييع هذا فعله خاص طريقه خاصه تعد به شيء مسابقه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مضمره شيء واللي في مضمره شيء مضمره كلها مأمن بعيد مسابقه واللي في مضمره اللي ما موعده يكون مأمنها قريب. التضمير طريقه خاصه في علاجها وتهيئتها للمسابقه مرحب عليها اما تنظيم الاعلاف او شروطها واشبه لها. يا شيخ احسن الله اليك التفرق الشعاب لأجل الظلم لا بأس على حسب الحاجة إذا كما ما في فرق من عدو